لو جاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخص آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك خزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا أنا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دنانا لا أنا نرضي الناس بمالا نرضوه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتوالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هدانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا أنا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا يا تعالى